والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. في هذه الآيات تسليح للنبي صلى الله عليه وسلم وحث له على الصبر والتحمل لما يصيبه في ذات الله جل وعلا من أجل تبليغ الرسالة. فقد تجرأ كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء والسخرية والتهكم وإلقاء الصفات البذيئة الشنيعة التي لا تليق بعامة الناس، فضلا عنه صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق وأفضلهم. فقالوا مما قالوا كما قال الله جل وعلا عنهم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وصفوه صلى الله عليه وسلم بصفة الجنون استفزازا له ومكابرة للحق وردا له، وهم يعرفون حقيقته صلى الله عليه وسلم وما اتصف به من صفات الكمال التي لا توجد في غيره من البشر. فقال الله جل وعلا له: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. أرسلنا من قبلك رسلا، المفعول محذوف لدلالة أرسلنا عليه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك في شيع الأولين. والشيع جمع شيعة، والشيعة الجماعة من الناس التي تتصف بصفة متشابهة أو تعتقد مذهبا أو طريقة واحدة أو هي متعاونة متناصرة. في شيع الأولين، في الأمم السابقة قبلك. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ماذا كانت صفاتهم وماذا كانوا يجاوبون به أنبياءهم؟ قال الله: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الأمم السابقة كانت تجابه أنبياءها ورسلها بالاستهزاء والسخرية، فصبر رسل الله عليهم الصلاة والسلام وتحملوا وصفحوا فلك فيهم يا محمد أسوة. وما يأتيهم يعني الشيع هؤلاء الشيع والأمم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به أي بالرسول يستهزئون يسخرون. فليست هذه الصفة صفة الاستهزاء والسخرية خاصة بقومك أو بكفار قريش وحدهم، وإنما هي صفة الأمم السابقة مع أنبيائهم، فلا تغجر. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به أي بالرسول يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك كما سلكنا التكذيب والاستهزاء والكفر في الأمم السابقة، نسلكه في قلوب المجرمين من كفار قريش ومن شابههم من أمتك يا محمد. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كما سلكنا الكفر والاستهزاء بالأمم السابقة بأنبيائهم، كذلك سلكناه أي هذه الصفات في قلوب المجرمين. شبه جل وعلا إدخال الكفر والاستهزاء في قلوب المجرمين من كفار قريش كما سلكه في الأمم السابقة، وسلك بمعنى عبر الطريق ودخله. والسلك إدخال الخيط في المخيط، والسلك بكسر السين هو الخيط نفسه. فالله جل وعلا سلك الكفر والاستهزاء في قلوب المجرمين. لعلمه السابق الأزلي بأنهم لا يؤمنون ولا يصدقون بل يستهزئون ويسخرون بالأنبياء. وفي هذه الآية الكريمة رد على القدرية نفاة القدر الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم والله جل وعلا لا يقدر على خلق أفعال العباد. وفي هذا الموضوع ظل فرقتان من فرق الأمة، وهدى الله جل وعلا بمنه وكرمه أهل السنة والجماعة للمذهب الحق الوسط أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهم وسط في باب أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية. وسط بين الجبرية والقدرية، فالجبرية والقدرية طائفتان ضالتان في نسبة الأفعال إلى الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، كما أنهم وسط في صفات الله جل وعلا بين الجهمية والمشبهة. ففي صفات الله جل وعلا الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات خوفا من مشابهة المخلوق فضلوا ضلالا مبينا، والمشبهة غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه فضلوا ضلالا مبينا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات لله جل وعلا ونزهوه جل وعلا عن صفات المخلوقين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. والجهمية والمعتزلة غلوا في التنزيه فخرجوا عن الصراط المستقيم فنفوا الصفات عن الباري جل وعلا، والمشبهة غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه فضلوا عن الصراط المستقيم. وأهل السنة والجماعة أخذوا بالكتاب والسنة فأثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا في باب الصفات، صفات الباري. كما أنهم وسط في باب أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية، فالجبرية قالوا العبد مجبر على أفعاله لا اختيار له، فكيف يعاقب على فعل لا اختيار له فيه؟ وقالوا إن العبد يعمل ما قدره الله وقضاه عليه بدون اختيار منه فهو مجبر، ولهذا سموا الجبرية. وقالوا فعل العبد كحركة السعفة في الريح، فضلوا. والمعتزلة القدرية نفاة القدر مجوس هذه الأمة قالوا العبد يخلق أفعاله ولا يقدر الله جل وعلا على فعل العبد وتصريفه ومنعه. فقالوا العبد يخلق فعله فأثبتوا خالقين فلذا سموا مجوس هذه الأمة. واعتقاد المجوس أن للعالم خالقين، النور خالق الخير والظلمة خالق الشر تعالى الله. والقدرية نفاة القدر قالوا لا تأثير لله جل وعلا في خلق العبد أفعاله، العبد يخلق أفعاله بنفسه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، فقالوا للعبد اختيار وفعل يستحق عليه الثواب والعقاب وهو لا يخرج عما قدره الله جل وعلا، والله جل وعلا خالق العباد وأفعالهم كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة قالوا للعبد اختيار وهو العامل يعمل، وبعمله لا يستحق الثواب إن كان خيرا ويستحق العقاب إن كان شرا، فهو مثاب ومعاقب على عمله، وهو لا يخرج عما قدره الله جل وعلا. القدرية قالوا الله لا يقدر على أفعال العباد، العبد يخلق ما يريد ويفعل ولا تأثير لقدرة الله جل وعلا على فعل العبد، فنفوا القدرة عن الله جل وعلا وأثبتوا للعبد خلق أفعاله بدون إرادة الله جل وعلا. والجبرية غلوا في إثبات القدر فقالوا لا اختيار للعبد إطلاقا في أفعاله، فهو مجبر على أفعاله. وأهل السنة والجماعة قالوا للعبد اختيار وعمل ولا يخرج اختياره وعمله عما أراد الله جل وعلا، والله جل وعلا خالق الخير وخالق الشر وهو الخالق لكل شيء جل وعلا، وهو الذي سلك الكفر في قلوب المجرمين. وأفعاله جل وعلا كلها حسنة وتليق بجلاله وعظمته جل وعلا، هدى من شاء من خلقه برحمته وفضله، وأضل من شاء من خلقه بعدله وحكمته، هدى من شاء فضلا وإحسانا، وأضل من شاء عدلا ولحكمة عظيمة يعلمها جل وعلا. وهذه الآية فيها دلالة صريحة على الرد على القدرية نفاة القدر في قوله جل وعلا: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نسلك ماذا؟ الاستهزاء بالرسل والضلال، ندخله في قلوب المجرمين، لأن الله جل وعلا علم أزلا أنهم لا يهتدون ولا يستجيبون. كذلك نسلكه، ندخله، ما هو المتقدم؟ الاستهزاء وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه، الاستهزاء بالرسل، وهذا كفر وضلال. نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون به، لا يؤمنون بالرسول، أو لا يؤمنون بالقرآن، ويلزم من عدم الإيمان بأحدهما عدم الإيمان بالآخر. لا يؤمنون به، فهم لا يمكن أن يهتدوا، وقد حكم الله عليهم جل وعلا بالشقاوة والضلال، فهم لا يؤمنون أبدا. وقد خلت سنة الأولين، خلت بمعنى مضت، سنة الأولين، سنة الله جل وعلا في من خالف أمره وعصى رسله. وفي هذه وعيد شديد لكفار قريش، أنكم إذا لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد علمتم ما فعل الله جل وعلا بالأمم الكافرة قبلكم، قد علمتم ما فعل الله بمن كذب الرسل، ماذا حصل لقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم من الأمم الكافرة التي كذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وماذا حصل من النجاة لمن آمن برسل الله جل وعلا. فالله جل وعلا ينجي أولياءه ويهلك أعداءه، ففيها وعيد للكفار وتحذير لهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فسيحصل لهم مثل ما حصل للأمم قبلهم التي كذبت رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد خلت سنة الأولين، يعني مضت وعلمت وعرفت وقد انتقم الله جل وعلا ممن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم وسخر به فأهلك من أهلك منهم في موقعة بدر، فحصل بذلك الانتقام من الظالمين والعبرة لمن أبقى الله جل وعلا منهم فآمن واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يقول الله: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لما قال كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، قالوا له: لا نؤمن بك ولا نصدقك إلا إذا أتيت بالملائكة معك يشهدون بصدقك. في هذه الحال إذا أتيت بالملائكة عن يمينك وعن شمالك ومعك، وقالت الملائكة لنا إن محمدا رسول الله فصدقوه، في هذه الحال صدقناك، فأتي بهم. فقال الله جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو أعطيناهم ما سألوا، لو فتحنا لهم بابا في السماء ظاهرا، وصعد الكفار إليه ودخلوا منه ورأوا الملائكة في السماوات لما صدقوا ولما آمنوا، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنهم لا يصدقون. لو صعدوا هم إلى الملائكة ورأوا ما في السماوات من الملائكة ومن مخلوقات الله جل وعلا العظام ما صدقوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه، ظل الرجل يعمل كذا بمعنى يعمل هذا العمل نهارا، وبات يعمل كذا بمعنى يعمله ليلا. لو فتح الباب من السماء نهارا فظلوا فيه يعرجون، صعدوا هم كما في قول بعض المفسرين، أو رأوا الملائكة تصعد وتنزل من السماء ما آمنوا فظلوا فيه يعرجون. من هم الذين يعرجون؟ قيل الكفار وقيل الملائكة. فنظرها غير ثابت كنظر وكحال السكران وعقله. سكرت أبصارنا، ثم أضربوا عن هذا وزادوا في صفة أنفسهم بل نحن قوم مسحورون. يعني هذا الذي نشاهده في السماء أو نزول الملائكة من السماء وصعودها من السماء، هذا مما سحرنا به محمد. والسحر يؤثر على النظر وعلى العقل، فهم أولا وصفوا أبصارهم بأنها غير ناظرة أو أن نظرها غير مستقر وعقولهم ثابتة، ثم أضربوا عن هذا ووصفوا أنفسهم لو رأوا ذلك لقالوا إن هذا سحر خيل على العقل والنظر معا، بل نحن قوم مسحورون. وهذا إخبار من الله جل وعلا بأن من حكم الله عليه بالشقاوة والضلال فإنه لن يهتدي بحال من الأحوال ولن يستفيد من الآيات ولن يعتبر، لو أعطي ما سأل ما استجاب وما آمن. فبيان من الله جل وعلا بأن إيمان الكافر محال مستحيل، لو طلب من الآيات ووعد على الإيمان بها فإنه لن يؤمن أبدا، لو أعطي ما طلب فلن يؤمن، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أنهم لا يؤمنون، وإرسال الرسل وإنزال الكتب لإقامة الحجة عليهم، والله جل وعلا هدى من شاء من خلقه بفضله ورحمته وإحسانه ومنته، وأضل من شاء من عباده بعدله وحكمته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.